ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها حتى تنكح زوجا غيره وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون بمعروف عن ذلك فقد ظلم نفسه